الحلقة 26. في أحد الدروس العلمية كان الكلام من المدرس الشيخ المفضال عن مسألة إجماع الإمامية على سلامة القرآن من التحريف والتبديل، وذكر دلائل كثيرة على ذلك وكلام العلماء وإجماع الطائفة على أن القرآن غير محرف. فسألته، وكنت شابا سؤولا أحب السؤال أكثر من حبي لشرب الماء في أشهر الحر المميتة، وقلت له: ما دام أن القرآن سليم من التحريف، إذن لماذا نقول أن القرآن مخلوق ولا يمكن أن يكون كلام الله؟ فقال لي: إن هذه المسألة تسبب فتنة بين المسلمين يا بني، وهي أمور سياسية ولعبة لعبها العباسيون على أهل الزمان ليثيروا الفتنة، ولكن الأئمة عليهم السلام سكتوا عن هذه المسألة لأنهم يعرفون اللعبة السياسية، وسكوتهم يجب أن نقتدي به لأنهم أعلم بأنفسنا منا. فقلت له: إن الإمام أحمد بن حنبل تصدى لهذه المسألة وكان بطلا يشار له بالبنان، فلماذا لم يخرج إمام من الأئمة ويتصدى لهذه المسألة؟ فقال: إن حياة الإمام شريفة طاهرة، وهو يعلم أن الولاة في ذلك الوقت يريدون أمرا مكنونا في أنفسهم، لذلك نحن نكتفي بقول الإمام الرضا عليه السلام حين سئل: هل القرآن كلام الله مخلوق؟ فقال: لا أقول فيه إلا أنه كتاب الله، فقط اكتفى بهذا الرد القصير المفهوم. فقلت له: يا شيخنا، نحن نقول أن القرآن مخلوق من الله عز وجل، وهذا أمر مخالف لما قلته قبل قليل من رأي الأئمة، فلماذا نقول ذلك والآيات الدالة والشروح المستفيضة من علماء العامة أي السنة تقول وأبطلت استدلالات من يقول بخلق القرآن؟ قال لي: إن السنة مجسمة يصفون الله ويتكلمون بصفاته، فهم يقولون إن القرآن كلام الله، فهم وصفوا الله تعالى بالكلام، وهذا لا يجوز، بل هو محرم في الشريعة أن تصف الله عز وجل. فقلت له: ولكن الكلام وغيره من الصفات هي صفة لله، وكل صفة تكون مقدسة، والله تعالى له أسماء وصفات عالية ليست مثلنا، وحتى لو كانت الصفة تندرج تحت الذات فذات الله تعالى قديم وليس حادث. الإنسان مثلا مخلوق حديث بالنسبة لله تعالى، وخلق الله له الكلام، فصفة الكلام الحادث وخلق الإنسان شيء حديث، أما علم الله وصفاته وذاته فهو قديم، فكيف نقول ونطابق الإنسان وخلقه وكلامه بذات الله وكلامه؟ فكلام الله القديم وكلام الإنسان الحادث لا يمكن أن يكونا على صعيد واحد. فقال لي: إنها لعبة سياسية أنصحك بعدم الكلام عليها، لأن الأئمة فهموها لم يتطرقوا لها ونحن نقتدي بهم. فقلت له: أليس أنت من علمنا أن سكوت الإمام يعتبر إقرارا، وسكوت علي عليه السلام حين جمع عثمان القرآن دليل على رضاه عنه؟ هنا تحول الموضوع بعد مداخلات إلى التحريف من أقوال بعض المراجع العظام. فقلت له: يا شيخنا، أنت تقول أن سلامة القرآن مجمع عليه عند الإمامية، ولكن هل يعتبر المرجع المفسر البحراني من العلماء الجهابذة الذين يعتد بقولهم؟ قال: نعم. قلت: وهل رأيه يبطل الإجماع؟ لأنه قال إن التحريف أمر من مسلمات الشيعة متواتر صحيح عندي. قال شيخنا الطهراني: ولكن كلامه شاذ لا يؤخذ على رأي الشيعة الإمامية ومحتمل المعنى أيضا، فلا نستطيع أن نقول أنه يعني القرآن ما بين الدفتين، فهو ممكن يقصد التأويل والتفسير الذي أنزله الله مع جبرائيل، ولكن الصحابة أخفوه لأن فيه اسم علي عليه السلام. فقلت يا شيخنا، هو قالها مدعمة هنا، وأسقط الذين جمعوه كثيرا من الكلمات والآيات. فكلمة آيات يا شيخنا تعني آيات القرآن، لأن التفسير ليس آية. فقال وحتى لو كان قوله التحريف اللفظي في القرآن فهذا قول شاذ لا يمثل قول الطائفة. فقلت له إذن الإجماع لا يضر بأي مرجع كبير مثله؟ قال نعم. قلت وما بالك في صاحب كتاب التنزيل والتحريف شيخنا الحلي وغيره من الكتب، هل هو رأي لا ينقض الإجماع؟ قال يا بني، نحن نعلمكم هنا علم الأئمة وفهمهم، فاترك هذه الأمور في مدارسات قادمة متقدمة، لأني سوف أتطرق لها في وقت قريب إن شاء الله، وسوف أعلمك رأينا في كتاب الله وما حدث في عصر الجمع البكري والعثماني. لقاؤنا إن شاء الله مع استدلالات الشيخ الطهراني حول كلام بعض العلماء ومداخلات له، وكيف سقط القناع.